بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض الأمور التي تتعلق بفقه الاعتكاف، وكذلك عن بعض المسائل التي تتعلق بزكاة الفطر. الاعتكاف سنة مستحبة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما قبض اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف من السنن التي واظب على فعلها صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ترك الاعتكاف منذ قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الزهري. والمعتكف إذا شرع في الاعتكاف فيستحب له أن يشتغل بالذكر وبتلاوة القرآن وبالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وبالاستغفار وبسائر أنواع الطاعات. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان طلبا والتماسا لليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان في إحدى الليالي الوترية، وهي تنتقل من سنة إلى أخرى. ليلة القدر تنتقل، بمعنى أن بعض الناس يظن أنها تكون في ليلة 27 ولا تنتقل، وهذا ليس بصحيح، إنما هي في إحدى الليالي الوترية وتنتقل من عام إلى عام، يعني ربما تكون في هذه السنة في ليلة 29، ربما كانت في السنة الماضية في ليلة 27، وتكون في السنة المقبلة في ليلة 25، إلى غير ذلك من الليالي المباركة. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر. ويكره للمعتكف أن يشتغل بما لا فائدة فيه، وأن يكثر من الكلام بغير ذكر الله، وأن يكثر من الاختلاط. فالاعتكاف النبوي كان من لون، واعتكاف الناس اليوم من لون آخر. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب القباء في المسجد وينعزل عن الناس، يخلو بذكر ربه ويشتغل بالذكر والمناجاة إلى غير ذلك من العبادات. ويحرم على المعتكف الجماع، فالاعتكاف يبطل بأمرين: يبطل بالجماع، ويبطل بالخروج من المسجد لغير حاجة. يعني معنى ذلك أنك إذا كنت معتكفا في المسجد ملازما له وخرجت من المسجد لحاجة من الحاجات كشراء الطعام والشراب أو لتغيير اللباس، فلا شيء في ذلك، بشرط أن تؤدي المصلحة ثم بعد ذلك تعود إلى المسجد. أما عن الخروج من المسجد لغير حاجة فهذا من مبطلات الاعتكاف، وكذلك الجماع. ويجوز للمعتكف أن يجلس مع إخوانه وأن يتحدث معهم بكلام فيه مصلحة، أو أن يذكر الله عز وجل، وأن يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم في معتكفه وزارته صفية، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، الحديث في الصحيحين. فجلس معها وتحدث معها بعض الوقت، ثم قام ليقلبها، وقام معها صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء الطريق إذا برجلين من الأنصار يمران، ف فأسرعا فقال صلى الله عليه وسلم لهما على رسلكما إنها صفية زوجي. فقال سبحان الله يا رسول الله، تعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يشك في المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، وفي رواية شيئا، يخاف صلى الله عليه وسلم على قلب أصحابه، وأراد أن يبرئ ساحته صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدفع التهم عن نفسه، فنحن أولى بذلك. ورحم الله امرأ دفع الغيبة عن نفسه، لا تجلس في مواطن ربما إذا نظر إليك فيها يشك فيه، لا تجلس مع أناس لا خلاق لهم وتلقى التهم عليك، ولا تلومن إلا نفسك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ على قلب أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فيجوز للمعتكف أن يجلس بعض الوقت مع أهله إذا قاموا بزيارته بعض الوقت، كما فعل صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرجل رأسه، يعني من الأمور المباحة للمعتكف أن يرجل شعر رأسه، يعني التسريح، ويجوز له أو يباح له أن ينظف ثوبه وأن يقلم أظفاره وهو في معتكفه، إلى غير ذلك من الأمور. والاعتكاف بداية وقته بعد صلاة الفجر، يعني بعد أن يصلي الفجر كان صلى الله عليه وسلم يدخل في معتكفه في العشر الأواخر من رمضان. هذا ملخص لأحكام الاعتكاف. ونعود الآن إلى الحديث عن زكاة الفطر. زكاة الفطر فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أرز أو من زبيب أو من أقط، والأقط هو اللبن المتجمد، على الذكر والأنثى والغني والفقير والحر والعبد والصغير والكبير. فزكاة الفطر مفروضة على كل هؤلاء الذين ذكروا. زكاة الفطر فرض وليست سنة، على الغني والفقير، والفقير تجب زكاة الفطر عليه إذا كان مالكا لقوت يومه وليلته ومن يعول. يعني لو أن رجلا أصبح وما وجد شيئا عنده في بيته وعنده عيال، لا يملك المال الذي سيشتري به الأرز ولا يملك الأرز أصلا، هذا تسقط عنه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان مالكا لقوت يومه. لمن كان مالكا، ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن مالكا فقد سقطت عنه الزكاة. وأيضا إذا تصدق على الفقير بالأرز والحبوب فيجوز له أن يخرج زكاة فطره من هذه الصدقات التي تصدق عليه بها. واضح؟ يعني رجل عنده أرز كثير وأراد أن يخرج زكاة الفطر، هو الآن صار مالكا لهذا الأرز وصار مالكا لتلك الحبوب، فيجوز له أن يخرج زكاة فطره من هذه الصدقات التي من الله عز وجل عليه بها. وتخرج بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وأيضا يجوز لك أن تخرجها قبل الخروج لصلاة العيد، ولا يجوز لك أن تؤخرها بعد الصلاة. واضح؟ بغروب حاضر إن شاء الله. الأسئلة أعلم أن هناك أسئلة تتعلق بفقه زكاة الفطر، أجيب عنها إن شاء الله إن كان عندي علم، يعني بضع دقائق. حاضر. أقول قال العلماء زكاة الفطر وقت إخراجها بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، خلاص غدا العيد ان شاء الله في اخر يوم من ايام الصيام الشمس تغرب خلاص وجبت عليك الزكاة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين. واضح؟ اذا فزكاة الفطر لا يجوز لك ان تؤخرها بعد صلاة العيد. طيب رجل انساه الشيطان فليخرج هذه الزكاة بعد صلاة العيد. طيب رجل كان جاهلا ما كان يعلم يخرج ايضا زكاة الفطر بعد صلاة العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرجها وامر بافراجها قبل الخروج الى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفرض صاعا من كذا، يعني يقدر هذا الصاع بثلاثة من الكيلوات، يعني ثلاثة كيلو رز على الفرد. هكذا صلى الله عليه وسلم أمر. وإخراجها قيمة، يعني أنت إذا أخرجتها مالا فقد خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اخرج من الخلاف ولا داعي للجدل في كل سنة. سبحان الله العظيم، منذ أن تحدثت إلى الناس وتكلمت في الفقه وفي مسائل الدعوة لابد أن تصادف هذه المشكلة. يا شيخ أريد أن أخرجها مالا. يا أخي يا أخي، حتى لو أن بعض الفقهاء قال بجواز إخراجها مالا كالإمام أبي حنيفة مخالفا للأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، فقد رد العلماء عليه. فاخرج من الخلاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها حبوبا وأصحابه كذلك فعلوا، خلاص اخرج من الخلاف، قم بإخراجها طعاما وألح نفسك. بعض الناس يجادل ويبحث عن الخلافية ويضيع وقته، حتى والله العظيم يا إخوة إن بعض الدعاء بعض الناس يريد أن يتشاجر مع الداعية لأنه قال إن إخراج زكاة الفطر مالا يخالف سنة النبي، ويقول له في الإذاعة قالوا والعلماء قالوا ويشعل الفتن. أخي اتق الله في نفسك، نقول اخرج من الخلاف. زكاة الفطر تخرج طعاما، وهذا هو قول الجمهور، يعني قول الأغلبية. معظم العلماء قالوا بأنها تخرج طعاما. طيب زكاة الفطر هذه واجبة على الفقير بخلاف زكاة المال. بعض الناس يخلط لا يفرق بين زكاة المال ولا بين زكاة الفطر. لا يا أخي، إذا كان الله عز وجل قد من عليك بالمال فلا بد أن تتفقه كيف تزكي، لا بد أن تتعلم فقه الزكاة، هذا فرض عين عليك. زكاة المال تجب على المرء. أرى أن بعض الناس يتكلمون وأنا أتحدث، وقلت قبل ذلك مرات لا أريد من أحد أن يتكلم وأن يتسلى بالحديث وأنا أتكلم في العلم، وإلا سأمتنع عن الكلام. سمع يا ولد، أقول الكلام يمنع في المسجد إذا كان الشيخ يتحدث، هكذا في درس العلم وفي الفضل وفي حلقة القرآن الكريم، هذا من باب الأدب. كنا نتحدث عن أي شيء؟ زكاة المال، بارك الله فيك. زكاة المال، سبحان الذي ينسى وما كان ربك نسيا، سبحانه وتعالى. والإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى، سبحان الله. زكاة المال تجب على الرجل إذا كان مالكا للنصاب وحال الحول الهجري الكامل على هذا النصاب. يعني إيه النصاب؟ وضح شوية، كلمنا عربي الحتة دي. يعني إيه النصاب؟ يعني ما يعادل 84 جرام ذهب عيار 24. شفت يعملوا كم فلوس؟ 12 13 ألف جنيه تبدأ عليك الزكاة. يا عم عليهم إيه؟ على كل 1000 جنيه 25 جنيه. واضح؟ واحد معاه 2000 3 4 على وجه زكاة مال. اقول اذا بلغ المال النصاب، يعني النصاب يعني العلماء قدروا ب 84 جرام ذهب عيار 24، ما فيش فينا حد من الذهب الخالص. وبعدين اذا بلغ المال اللي عندك النصاب بقى خلاص 12 13 الف جنيه او يعني ما يقارب ما يقترب من هذه القيمه، يجب عليك ان تخرج زكاة المال إذا حال عليك الحول الهجري الكامل. عن كل 1000 جنيه تخرج 25 جنيه. واضح؟ إذا فمن كان مالكا للنصاب وحال عليه الحول يعني السنة يجب عليه الزكاة، بخلاف زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب على الفقير، رجل فقير رجل عامل لا يملك شيئا من حطام الدنيا، يجب عليه أن يخرج زكاة مالي عن نفسه وعمن يعول، يعني عن العيال وعن الزوجة وعن أبيه وعن أمه إذا كان ينفق عليهما. رجل ينفق على والديه لفقرهما خلاص فليخرج عنهما زكاة الفطر. أما من كان يعني ليس مسؤولا أو ليس مكلفا بالإنفاق على والديه فهو مسؤول عن نفسه، وإذا كان متزوجا أو عنده عيال فيجب عليه أن يخرج عن الزوجة وعن عياله وحتى عن الطفل الرضيع، حتى ولو كان عند هذا الطفل يوم ما دام قد ولد قبل غروب الشمس فيجب عليه قبل غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان. بعض الناس يظن قبل غروب الشمس في أي يوم، يجب عليه أن يخرج عن هذا الطفل الصغير. طيب ماذا عن الجنين الذي في بطن أمه؟ يستحب لك أن تخرج عن هذا الجنين، يستحب يعني مستحب، إن فعلت أخذت حسنات وإن لم تفعل فلا حرج عليك. أما وإن كان قد ولد وعنده يوم وعنده ساعة فيجب عليك أن تخرج عن صغيرك زكاة الفطر كما قلت. أمر آخر أن بعض الناس إذا أراد أن يخرج زكاة ماله أو إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر بحث عن آخر رجل يسكن بعيدا عن هذا الحي. لماذا يا أخي؟ أخته، أخوه، عمته، خالته، خاله، عمه، أين هؤلاء؟ أعطي لأختي من زكاة الفطر؟ نعم. أعطي لأخي من زكاة المال؟ نعم إذا كان مستحقا. أعطي لأبي وأمي؟ لا. إذا كنت تنفق عليهما فهما في رقبتك وأنت ملزم بالإنفاق عليهما، عن الوالدين. أما عن الأخت والعمة والخالة و فهؤلاء أولى بزكاة المال وأولى بزكاة الفطر، ولا تخرج من بلدة إلى أخرى إلا عند الضرورة. يعني خلاص نحن سنخرج 100 شنطة مثلا في دمياط، لا يجوز أن نذهب هذه الشنط إلى المنصورة أو إلى مصر أو لا، ننظر إلى أهل الحي إلى أهل البلدة أولا. هذا ملخص لفقه زكاة الفطر، ومن كان عنده تعليق أو سؤال يتعلق بفقه الاعتداء أو بفقه زكاة الفطر أو بفقه الصيام فليتفضل. خدني جاوب على السؤال ده. بارك الله. الأخ الفاضل بيقول ما فيش في دمياط مساجد بتفتح بعد العشاء. أولا نحن نتحدث عن فقه الاعتكاف من باب مدارسة العلم، أن تكون على فقه حتى وإن لم يكن هناك اعتكاف في دمياط، هذا أولا. ثانيا هناك مساجد كبرى وكثيرة في دمياط يكون الاعتكاف فيها. المجمع الإسلامي في اعتكاف بالسنانية، جمعية أنصار السنة المقر الرئيسي فيها اعتكاف، مساجد كبرى في دمياط فيها اعتكاف، والاعتكاف سنة عظيمة جليلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن تعيش هذه الأيام مع الله ومع القرآن ومع السنة ومع الصلاة، والله العظيم هذا نعيم. نعم يا إخوة، زرع وشحنة إيمانية عظيمة جدا. طيب هذا السؤال الثاني. حاضر كم من سؤال؟ نعم، الأسرة أولى بزكاة المال والفطر حتى وإن كانوا على مسافة على بعد، يعني هذا عمته في شقة في رأس البر في بنيات جديدة في كذا، فليذهب إليها وليدفع إليها شيئا من الصدقات ومن الزكاة. بارك الله. نعم، في أخ رفع صوته هنا أول، تفضل الشيخ. المسلم يعتكف في المسجد المجاور له أو في دمياط في بلدته. طيب رجل عايز يعتكف يريد الاعتكاف وما وجد مسجدا في دمياط، فلا بأس أن يذهب إلى مسجد في بلدة أخرى بشرط أن يكون المسجد على السن. هذه واحدة. والثانية ألا يكون كما قال الأخ الفاضل قد شد الرحال إلى المسجد. يعني إيش شد الرحال؟ يعني حزم الأمتعة وناوي إن رايح للمسجد ده بنية التبرك وتعظيم للمسجد ده. هذا لا يكون إلا مع المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. ينفع أنك تسافر لهم من مصر وتقطع تذكرة عشان تروح تزور المسجد، لأن الصلاة في الحرم اللهم مكتوب لها، اللهم مكتوب لنا يا رب بمئة ألف صلاة. وقت صلت ركعة الله أكبر، والله العظيم إني لا أتحسر على الأثرياء الذين يضيعون العمرة. الله عز وجل من عليك بالمال عمرة 3000 4000 5000 ركعة واحدة بمئة ألف، لماذا جلست معنا هذا؟ الله أكبر. قرأ الفتاح سورة قصيرة وصلى لله ركعتين، الركعة الواحدة بمئة ألف ركعة، هذا في المسجد الحرام. وبعضهم قال كل ركعة فريضة سنة تطوع بمئة ألف. هذه سمعت وهذه من رأسي من فضيلة المفتي صالح الحداد في الحرم عند الكعبة، سئل هذا السؤال هل الركعة بمئة ألف في الفريضة أم في السنة؟ قال فضل الله واسع، فضل الله واسع. وفي المسجد النبوي من صلى لله ركعة كانت بألف ركعة. وفي المسجد الأقصى أسأل الله تعالى أن يحرره من دنس اليهود الكلاب بخمسمائة ركعة. أما إذا شددت الرحال لأي مسجد فهذا شرك بالله، لكنه سافر من أجل أن يعتكف، من أجل أن يجلس في مسجد على السنة، إذا لم يجد مسجدا فلا بأس بهذا الأمر. نعم يا أخي. من الفرد؟ ماذا تقول؟ كل فرد إنسان واحد على 20 جنيه زكاة، زكاة مال، زكاة فطر سليم. وما ينفعش إنك تدفع على مراحل، ما ينفعش تدفع فلوس أصلاً. أنت ما سمعتش زكاة الفطر. احنا قلنا هتشتري 3 كيلو رز للواحد. امتى؟ في واحد بيقوم عامل الشنطة في اول رمضان. لا، احنا قلنا لها وقت، وقتها امتى؟ قبل العيد بيوم او بيومين او بعد غروب ليلة العيد او انت خارج لصلاة العيد، ده وقتها. واحد اخرج زكاة فطر في اول رمضان، ليه يا عم الحاج؟ ما تسأل، اسأل يا عم الحاج امتى وقت زكاة الفطر؟ وزكاة الفطر امتى؟ انا معايا 100,000 جنيه زكي عليهم ازاي مولانا؟ انا عندي حته ارض ازكي ولا ما ازكيش؟ انا راكب عربيه زكي، ما تسالهم اهل العلم ازاي يدخل زكاة الفطر في رمضان؟ فده سؤال ثاني. بقول لك ينفع ان لو عليها 20 جنيه الصبح كل يوم اثنين كل يوم خمسه؟ ما ينفعش فلوس وما ينفعش انك تقطع الصبح. طعام خلاص بتقرا الطعام في المعادن اللي انا قلت عليها. العلماء كذا بارك الله. نعم جميل، دي مسألة كويسة. واحد قال لك عنده ظروف، بمعنى أنا رجل سأسافر إلى مكة قبل رمضان، ماذا أفضل؟ فليدفع هذه الزكاة أو هذا المال إلى رجل فقيه مؤتمن، فقيه يعني عشان يبقى بيفهم يتصرف، ومؤتمن عشان ما ياخدش الفلوس. ما هو بعض الناس يذهب إلى رجل لا ثقة عنده، هذه زكاة مال يا أخي، خلاص ياخذ زكاة المال، ربما كان عنده ثقة وما عنده أمانة، وربما كان عنده أمانة وما عنده ثقة، يبدد المال. فيجوز لك أن توكل أحدا كي يخرج زكاة الفطر عنك إذا احتجت إلى ذلك، وليقم بإخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين، فهي أمانة عند الرجل. واضح؟ أنا مسافر، أنا كذا، ينفع من أول الشهر أروح للجنة الزكاة زي اللي موجودة هنا كده، موجود لجنة الزكاة في المسجد، زكاة فطري إحنا خمسة، ثلاثة خمسة خمستاشر مثلا، قول خمسة جنيه، إحنا خمسة وعشرين جنيه تفضل، وزيادة مثلا خمسة وعشرين خمسين جنيه معاك، دي زكاة فطر أنا وعيالي. يقوم لجنة الزكاة مش هتخرجها فلوس، ده بيقوموا جايبين الرز والسكر والزيت ويخرجوا شنط على أهل الحي. يبقى انت اسمك كده وكلت مكانك ان هو يخرج لك زكاه الفطر. كذلك انت مسافر او عندك شيء او مثلا عندنا 100 شوال، هنخرج ال 100 شوال ازاي قبل العيد بيوم؟ يبقى ممكن ان احنا نخرجها قبل كده عشان نستطيع ان احنا نوزع على الحي او نوزع على دمياط قبل العيد بفتره، يعني ممكن نشتغل بتوزيع زكاه الفطر قبل العيد باسبوع، لان عندنا جبال لله. هتقول لي قبل العيد بيوم، ده احنا هنعيد واحنا بنوزع الشنط. واضح؟ انما راجل هيوزع عن نفسه او عن عياله خمس ست شنط يوم يخرجها في اول رمضان. نعم بارك الله فيك، ان شاء الله تعالى يتقبل. جميل. البيت الذي تعيش فيه لا زكاة عليه، والسيارة التي قمت باستعمالها لا زكاة عليه، والذهب مختلف فيه، الحلي حلي المرأة مختلف فيه بين العلماء اختلاف كبير جدا. ومن باب براءة الذمة إذا كانت المرأة، طبعا لابد أن نفرق بين نوعين من الحلي، الحلي الذي يتخذ في المنزل من باب التجارة أو من باب أنك يعني هذه أموال مجمدة، عنده 100,000 جنيه ذهب في البيت واحد صاروخ ذهب، هذا يجب عليه أن يخرج عن هذا الذهب، واجب عليه. لكن بنتكلم عن حلي المرأة اللي هي لابساه، إذا كان في حدود العرف معه غشتين حلقين سلسلة خلاص، أما إذا بالغت جايبة من هنا لهنا وهنا وخمس ست سلاسل وعندها علبة، فلتخرج عن هذه المجوهرات عن هذا الذهب براءة للذمة وخروجا من الذمة. واضح؟ يعني لو الأمر معقول خمس ست فرد الذهب العادي بتاع الزوجة خلاص الأمر سهل، لكن واحدة بقى عندها ما شاء الله علبة أو علبتين ذهب كثير، فلتخرج زكاة المال عن هذا الذهب خروجا من الخلاف وبراءة للذمة، لأن كما قلت لك خلاف كبير جدا بين العلماء، حلي المرأة عليه مع العموش ودول معهم أحاديث ودول معهم أحاديث، فخروجا من الخلاف تخرج المرأة عن حليها إذا كان كثيرا وإذا كان مبالغا فيه. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم.